المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في الأقضية والشهادات. السؤال 94: ما الفرق بين القاضي والمفتي، وما شروط كل منهما؟ الجواب: الفرق بينهما أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، والمفتي يبينه فقط. والفرق الثاني أن المفتي أوسع دائرة من القاضي، لأنه يفتي في الأمور المتنازع فيها وغيرها، والقاضي لا يتعلق قضاؤه إلا بالمسائل المتنازع فيها بين الناس، فيبين الحكم الشرعي فيفصل به نزاعهم. وأيضا المفتي يفتي على وجه العموم، والقاضي يحل القضية المعينة المترافع فيها إليه. وترتب على هذا أنه لا يحكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا على من لا تقبل شهادته عليه، والمفتي بخلاف ذلك كله. ومن الفروق أن القاضي اشترطوا فيه 10 صفات، والمفتي إنما اشترطوا له العلم بما يفتي به، مع أن الشروط التي ذكروا في القاضي كثيرا ما يتعذر اجتماعها. ولذلك قال الشيخ تقي الدين: إن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان والقدرة. وعماد الشروط التي تشترط في القاضي والمفتي العلم، وهو أصل لحل القضاء والفتوى، واشتراط الاجتهاد في القضاء، ثم ذكرهم تلك الصفات التي تشترط في المجتهد فيها نظر، فإن العلم الذي يصلح به الإنسان للفتوى هو الذي يشترط للقضاء. وحد العلم الشرعي هو معرفة الهدى بدليله. والعلم الذي يحتاج إليه نوعان مجمع عليه بين العلماء، وهو أغلب مسائل الدين والأحكام، فهذا يكفي فيه التصور التام لمسائله مع أدنى التفات إلى أدلته أو بعضها، لأنه بذلك يحصل له العلم الاستدلالي. والنوع الثاني المسائل المختلف فيها، فهذه إذا تصورها ذلك التصور التام وعرف أدلتها من الجانبين وأجوبة كل من المتنازعين، فإن كان يحسن الاستدلال بأن كان له نوع ملكة في معرفة أصول الفقه وكيفية الاستدلال بالأدلة ومراتبها، تمكن بذلك من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عنده من الفطنة والفهم، فبذلك يصلح للفتيا والقضاء. ويحتاج المفتي والقاضي أحوج منه إلى معرفة أحوال الناس ومقاصدهم بألفاظهم واصطلاحاتهم وعرفهم، وتمييز صادقهم من كاذبهم، فإنه أعظم عون على النهوض بوظيفته. ولا بد للقاضي من سلوك طريق العدل، ولا يتمكن من العدل إلا بمعرفة الحقوق الثابتة والمنفية، ولا يمكنه ذلك إلا بسلوك الطريق الشرعي. وأعظم كليات الشريعة في هذا الباب أنه حكم بأن من ادعى حقا من الحقوق التي لم يتقرر ثبوتها، أو ادعى الخروج من حق كان ثابتا، أنه لا يثبت ذلك بمجرد دعواه حتى يأتي بالبينة الشرعية المثبتة للحق أو الناقلة له. فإن لم يأتي بذلك فاليمين على من أنكر ثبوت من فاليمين على من أنكر ثبوت ما ادعى به، أو نفي ما ادعى بنفيه بعد الثبوت. ومن الكليات النظر في قرائن الدعاوى والمدعين والمدعى عليهم، وشواهد الأحوال التي تعينه على فهم القضية في القضية المعينة، والبحث عن أحوال الشهود وعدالتهم. إذا كان الشيء مهم وحصلت الريبة من الشهادة، فما أحسن الاستعانة على تحقق ما شهدوا به، أن يستعيدهم صفة ما شهدوا به، وأن يفرقهم عند إمكان ذلك، ويسأل كلا عن انفراده كيف شهد وأين وعلى أي حال، ولا يفعل ذلك إلا عند الحاجة إليه، ولا يشدد في تعنت الشهود، ويحضر مجلسه الفقهاء وأهل العلم والعقل ويشاورهم، وحاجته إلى التأني واستيراد كلام كل واحد من الخصمين، وأن يبدي كل جميع ما عنده أعظم من حاجة غيره، لأن الخطر عظيم وكل يدعي أن الحق له. السؤال 95: ما الطريق إلى التخلص من شركة الشريك؟ الجواب: لا يخلو المشترك إما أن يكون وقفا أو ملكا، فإن كان وقفا فله طريقان مؤقتان، أحدهما أن يتهايا ويتناوب الانتفاع بالموقوف، كل على حسب استحقاقه زمانا مقدرا، الثاني أن يؤجراه بينهما لأجنبي أو لأحدهما، ويقتسم الأجرة على قدر الاستحقاق. وثم طريق ثالث، وهو المهايات بالإمكان، بأن يقتسم الدار ونحوها، معها، وكل ينتفع بما صار إليه، وهي باقية على شركة الوقف، فمتى مضت هذه المهايات عادت إلى حالها. النوع الثاني الأملاك غير الوقف، والطرق المخلصة لضرر الشركة أكثر من الأوقاف، فما يجري في الأوقاف من الطرق الثلاثة تجري في الأملاك عند التراضي منهما، إن شاء أجرى أو هايا بالزمن أو بالمكان والملك على شركته. وله طريق رابع وهو أن يبيع برضاهما، وهو أن يبيع برضاهما مطلقا، سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم لا، فإذا تراضيا على بيعه في جميع الأملاك فهي أوسع طريق لإزالة الضرر، وإذا باع إما أن يشتري أحدهما أو أجنبي اقتسم الثمن على قدر الأملاك، وقد يجبر الممتنع منهما على البيع، وذلك إذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض، فإذا طلب أحدهما البيع فيها بيع المشترك. الطريق الخامس القسمة، وهي أيضا نوعان، نوع يتراضيان عليه فعند التراضي ولو فيما فيه رد عوض، وقيل حتى مع الضرر إذا رضي من عليه الضرر، لأن الحق له، فإذا رضي به جاز، وإن لم يتراضيا على القسمة بأن امتنع أحدهما، فإن كان لا ضرر على واحد ولا رد عوض من أحدهما على الآخر أجبر الممتنع، وقدم قوله على قول من يريد إبقاء الشركة أو يريد البيع أو التأجير، وإن كان فيها ضرر أو رد عوض لم يجبر الممتنع. هذا تفصيل القول في القسمة. السؤال السادس والتسعون، ما حكم الشهادة وصفة الشاهد وبأي شيء يشهد وعدد الشهود؟ الجواب، أما حكم الشهادة تحملا وأداء فإنها فرض كفاية، وتتعين على من لا يوجد وقت الحاجة إلى الشهادة غيره ولا ضرر عليه، وتتعين على من تحملها، وهذا في حقوق الآدميين، وأما في حقوق الله تعالى ففيها تفصيل. وأما صفة الشاهد فأن يكون مسلما عدلا ظاهرا وباطنا، مكلفا ناطقا، غير معروف بكثرة غلط ولا سهو، غير والد للمشهود له، ولا ولد، ولا زوج ولا زوجة، ولا شريك، ولا يجلب بشهادته له نفعا، ولا يدفع بها عنه ضررا، ولا عدو لمن شهد عليه. وأما ما يشهد به فلا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو من الاستفاضة فيما يقبل فيه بالاستفاضة. وأما عدد الشهود فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشارع، فمن الأشياء ما لا يقبل فيه إلا 4 رجال عدول كالزنا، ومنها ما لا يقبل فيه إلا 3 كدعوى الإعسار لمن عرف بغنى ليأخذ من الزكاة، ومنها ما لا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين كبقية الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والرجعة ونحوها، ومنها ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وذلك كالمال وما يقصد به المال، ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة كالرضاع والحيض والحمل وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ومنها ما بينته أيمان المدعين وحلفهم على وجه المبالغة، وهي القسامة على دعوى القتل إذا حصل لوث وقرينة حلف المدعون على القاتل 50 يمينا وثبت موجب القتل، ومنها ما بينته دعوى المدعي ونقول المدعى عليه على اليمين في الحقوق المالية، ومنها ما بينته مجرد الوصف كاللقطة والأموال التي لا يدعيها من هي في يده، ومنها ما بينته القافة في تنازع الولد، ومنها ما بينته وضع اليد واتصال الشيء بملك الآخر، وأنواع البينات وهي المرجحات كثيرة. السؤال السابع والتسعون، إذا حكم الحاكم ما الذي يتعلق بحكمه؟ الجواب، إذا حكم الحاكم بطريق الحكم الشرعي ترتب على حكمه أمور مهمة، منها وهو المقصود الأعظم قطع الخصام وثبوت الحق لمن حكم له به، ثبوت الحق على من حكم به عليه، ومنها أنه كما يقطع النزاع فإنه يرفع الخلاف، فمتى حكم في قضية مختلف فيها رفع الخلاف ولم يبق في حكمه تعلق ولا معارضة، ومنها أن حكمه محترم فلا ينقض حكم الحاكم الأهل حتى ولو تغير اجتهاده، فلا ينقضه هو ولا ينقضه غيره، ولا يستأنف المدعي أو المدعى عليه الدعوى لحاكم آخر، فإنه لولا هذا الحكم لم يثبت حكم، ولتلاعبت أيدي الشهوات بحسب الأوقات بأحكام الحكام، ولكثر النزاع وانتشر من حيث قصد حسمه بالحكم، ولهذا لو رجع الشهود عن شهادتهم المبني عليها الحكم لم ينقضي، ورجع الغارم على الشهود الراجعين إلا إذا خالف الحكم نص كتاب الله ونص سنة رسوله أو إجماعا، فهذا يتعين نقضه. ومنها أنه إذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الآخر الشر سواء كان قريبا أو بعيدا؟ السؤال 98، متى تصح الشهادة على الشهادة؟ الجواب، عند تعذر شهود الأصل بموت أو غيبة أو عجز أو خوف أو غير ذلك من الأسباب، فالشهادة على الشهادة بمنزلة التيمم مع طهارة الماء عند الحاجة والاضطرار. وهذا من أعظم فوائد الشهادة على الشهادة، أنه يحتاج إلى حفظ الحقوق. وقد يتعذر شهود الأصل الذين يثبت الحق بشهادتهم، فاحتيج إلى شهود الفرع، والله أعلم. السؤال 99، ما حكم الإقرار وبأي شيء يحصل؟ الجواب، حكم الإقرار إذا حصل من مكلف مختار أنه يثبت عليه ما أقر به، ولا عذر لمن أقر، وهو من أقوى البينات، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو نسيانا لم يقبل قوله. وأما ما يحصل به الإقرار فقد ذكر الأصحاب رحمهم الله ألفاظا كثيرة بما يحصل به الإقرار، كما ذكروا ألفاظا كثيرة في أبواب متعددة، ويرتبون عليها من الأحكام ما يناسبها. واعلم أن المقصود من الألفاظ ما دلت عليه من المعاني، وأن المدار في الحكم إنما هو على المعنى المفهوم من اللفظ. وعلى هذا فلا ينبغي حصر الألفاظ الدالة على المعاني بألفاظ مخصوصة، بل يقال كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب عليه الحكم. فكل لفظ دل على عقد بيع أو إجارة أو نحوها من المعاوضات إن عقد به، وكل لفظ دل على وقف أو وصية أو خلع أو طلاق أو رجعة حصل به، وكل لفظ دل على اعتراف الإنسان بحق عليه إن عقد به. هذا آخر ما يسر الله إتمامه، وقد حوى من فضل الله وكرمه مع اختصاره ووضوحه أهم المهمات من الفقه في الدين في أبواب العبادات والمعاملات والمشاركات والتبرعات والمواريث والأنكحة وتوابعها والجنايات وتوابعها والأقضية وتوابعها، مع التنبيه على وجه الحكم والأسرار التي شرعت الأحكام لأجلها وانبنت عليها. وفيه من الأصول والضوابط وجمع المتفرقات في موضع واحد وردها إلى قاعدة جامعة، ما يهيئ طالب العلم إلى الارتقاء إلى أعلى درجاته من طريق مختصر سهل. ولله الحمد والمنة والفضل، وهو الذي يسره وسهله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فرغت من كتابته في 17 من رمضان سنة 58 و300 من الهجرة، على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين.